نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على قائد الغر المحجلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بحضراتكم إلى لقاء طيب مبارك من برنامج نور على الدرب. ضيف اللقاء هو سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذا اللقاء نرحب بسماحة الشيخ، فأهلا ومرحبا يا سماحة الشيخ. حياكم الله وبارك فيكم. هذا سائل للبرنامج يقول في هذا السؤال: سماحة الشيخ، هل لوقفة عرفات يوم الجمعة مزية على غيرها، وهل لها أجر عظيم؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه، أما بعد، فليس في وقفة يوم الجمعة حديث خاصة فيما نعلم، ولكن يوم الجمعة هو أفضل الأيام وخير يوم طلعت عليه الشمس، والوقوف في يوم الجمعة يوافق وقفة النبي صلى الله عليه وسلم، فإنه صلى الله عليه وسلم في حاجة الوداع وقف يوم عرفة وهو يوم الجمعة، فيصادف وقوف الناس يوم عرفة في يوم في الجمعة حجته صلى الله عليه وسلم ووقوفه صلى الله عليه وسلم. وأمر آخر وهو أن الدعاء يوم الجمعة في آخر النهار ترجى إجابته، فإن ساعة ما بعد العصر إلى غروب الشمس ساعة ترجى فيها إجابة الدعاء، والواقفون بعرفة يدعون الله عز وجل ويسألونه في وقفتهم إلى غروب الشمس، فهذا يرجى فيه إجابة الدعاء. هذه مزايا ليوم الجمعة إذا صادف ذلك اليوم يوم عرفة. نسأل الله أن يوفق المسلمين على كل خير. نعم، اللهم أمين. أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ. هذا السائل يقول: زوج اعتاد بين فينة وأخرى أن يأخذ من مال زوجته بدعوى مواجهة أعباء الحياة على الرغم من رفضها لذلك، هل الرفض من الزوجة يعني النشوز؟ ليس هذا من النشوز، بل هذا مالها، لها الحق أن تمنع، وليس له يأخذ مالها بغير حق. النشوز عصيانها فيما يجب عليها، هذا النشوز، كان تعصيه فيما يجب عليها، كان تمنعه من نفسها أو من المبيت معه أو ما أشبه ذلك مما هو واجب عليها، هذا هو النشوز. أما كونها تمنع مالها فليس هذا من النشوز، بل هذا حق لها، إن طابت نفسها فلا بأس، وإلا فليس له جبرها ولا غصبها، لأن الله يقول جل وعلا: فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوا هنيئا مريئا، فإذا لم تطب نفسها فليس له ظلمها. نعم، جزاكم الله خيرا. يستفسر هذا السائل عن الحديث: لولا أن أشق على أمتي لأخرت العشاء، ما صحة هذا الحديث؟ حديث صحيح، والسنة تأخيرها إذا لم يجتمعوا، هذا هو الأفضل، أما إذا اجتمعوا فإن لا يشق عليهم بل يعجلها، وهذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم، كانوا إذا اجتمعوا في العشاء عجلها، وإذا تأخروا أخرها عليه الصلاة والسلام. جزاكم الله خيرا. هذا سائل للبرنامج، السائل محمد عبد الله من السودان، يقول: سماحة الشيخ، إذا كان الماء موجود هل يجوز أن يتيمم الإنسان لذلك وخوفا من البرد؟ إذا كان الماء موجود فليس للمسلم يتيمم، بل عليه يستعمل الماء، لقول الله عز وجل: فلم تجدوا ماء فتيمموا، هذه الصحيح إلى الصعيد والتي الأرض مسجدا وطهورا إذا لم نجد الماء، لكن إذا كان البرد شديدا يخشى على نفسه منه وليس هناك ما يسخنه به فله عذر، لأن الله يقول فقد فصل لكم ما حرم عليكم إذا ما اضطررتم إليه، ويقول عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فإذا كان الماء باردا وليس هناك ما يدفئه به فإنه لا يلزمه الغسل بالماء لما فيه من الخطر، وله التيمم حينئذ. وقد وقع هذا لعمر بن العاص رضي الله عنه في بعض أسفاره، أصابته جنابة والبرد شديد فلم يستطع يغتسل فتيمم، فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك. أحسن الله إليكم. هذا السائل ألف ألف من جمهورية مصر العربية يقول: سماحة الشيخ، عندي مجموعة من الأغنام والأبقار والإبل، هل تجب فيها الزكاة؟ هذا فيه تفصيل، كانت الإبل أو البقر أو الغنم سائمة راعية وقد بلغت النصاب وجب عليك زكاتها. والإبل أقل نصاب لها خمسة رؤوس من الإبل، والبقر أقل نصاب 30، والغنم أقل نصاب 40. إذا بلغت عندك النصاب وهي راعية في جميع السنة أو في أغلب السنة وأكثر السنة وجبت عليها الزكاة. أما إن كانت الإبل أقل من 5 أو البقر أقل من 30 أو الغنم أقل من 40 فليس فيها الزكاة، إلا إذا كانت التجارة، إذا كان لبيع والشراء للتجارة فإنها تكون عروض تجارة تزكيها زكاة التجارة. إذا كان عندك بعض الإبل دون 5 لكنها للتجارة للبيع والشراء، أو البقر دون 30 لكن للبيع والشراء، أو الغنم دون 40 لكن للبيع والشراء، فإنك تزكيها زكاة التجارة إذا بلغت قيمتها نصاب الذهب أو الفضة. أما كان لا للقنية مهيب للتجارة، فلا بد من شرطين: بلوغ النصاب وأن تكون سائمة راعية. إذا كان للقنية والدر والنسل فلا بد تكون نصاب 5 من الإبل فأكثر، 3 من البقر فأكثر، 40 من الغنم فأكثر، وأن تكون راعية سائمة. أما إذا كانت لا معلوفة ما ترعى في البيت في الحوش تعلفها وليست للتجارة بل للقنية والنسل فليس عليك الزكاة إلا بالشرطين: أن تكون سائمة في الحول كلها وغلبه، وأن تبلغ النصاب. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. من ضمن أسئلة هذا السائل يقول: هل يجوز لراعي هذه الأغنام الإبل والأغنام أن يفطر إذا كان قد تعب تعبا شديدا، وخصوصا إذا كان يرعى هذه الأغنام هل يجد رخصة أن يفطر؟ هذا في التفصيل. الواجب عليه أن يصوم إذا كان ليس بمسافر في البلد وما حول البلد، عليه أن يصوم. أما إذا كان مسافرا فلا له فطر السفر. أما إذا كان لا مقيم ولكنه اشتد عليه الأمر بسبب الرعي والشمس والحر فهذا ليس له الفطر، بل يجب عليه الصوم إلا إذا خاف على نفسه. إذا كان ضرورة وخشى على نفسه فله يفطر لدفع الضرر ثم يمسك، مثلا اشتد به الظما خاف على نفسه يشرب ثم يمسك ويقضي هذا اليوم إذا كان ضرورة. أحسن الله إليكم. السائل يقول في هذا السؤال سماحة الشيخ، يقول: هل يجوز للإنسان أن يجمع الصلوات إذا كان يمشي مسافة من 20 إلى 25 كيلو وهو على دابة؟ ليس له الجمع، بل يجب يصلي كل صلاة في وقتها إلا إذا كان مسافرا، وهذا مو بسفر. إذا كان مسافرا له يجمع. أما المسافات 20 كيلو 25 كيلو ليس هذا سفر، السفر 80 كيلو فأكثر. هذا هو المعتمد، 80 كيلو فأكثر يوم وليلة للمسافر، يعني يوم المطية، يوم وليلة المطية فمقدارها 80 كيلو تقريبا. فإذا كان بهذه المسافة أو أكثر يقصر ويجمع. أما إذا خرج للنزهة أو لأسباب أخرى 20 كيلو 30 كيلو 40 كيلو 50 كيلو لا يقصر ولا يجمع، صلي صلاة وقتها وصليها 4. أحسن الله إليكم. هذا السائل سماحة الشيخ من اليمن تعز يقول: ما هي مفسدات الصوم بغير إرادة الإنسان؟ المفطرات، إذا حصل له ما يفطر الصائم باختياره كان يشرب أو يأكل أو يجامع أو ما أشبه ذلك أفطر. أما إذا كان بغير اختياره مثل أكره على إدخال ما فيه بالقوة بالظلم هذا ما يفطر، أو نسي شرب ناسي لا يفطر. أما إذا اختار شربه يعلم أن الصائم بفطر، أكله يعلم أن الصائم متعمد أفطر، جامع كذلك أفطر. أما إذا كان لا مكره، الله يقول من كفر بالله بعد الإيمان إلا ما يكره وقلبه مطمئن بالإيمان، إذا كان إسلامه لا يبطل، إذا كفر بعد الإيمان مكرها وقلبه مطمئن لا يكفر، فمن باب أولى لا يفطر. فلو أن إنسانا جبره ناس على شرب الماء، صبوا في فمه الماء أو أدخلوا في فمه ماء يفطره بقوة لا يضر ما دام لم يقصد ذلك، وإنما أجبروه عليه فإنه لا يفطر بذلك لأنه مكره. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. هذه السائلة من سوريا دمشق، تقول سماحة الشيخ سؤالي عن النقاب غطاء الوجه، ما حكمه في الشرع؟ هل هو من الواجبات المفروضة على المرأة أم هو من الأفضل والأولى؟ وهل هناك خلاف بين العلماء في هذه المسألة؟ أرجو أن توضحوا لنا ذلك بالتفصيل وجزاكم الله خيرا. النقاب هو الحجاب واجب على الصحيح في خلاف بين العلماء، لكن الصحيح أنه واجب على المرأة أن تختمر، أن تغطي وجهها عند الأجنبي عند الرجال الأجانب، لأنها فتنة، إذا خشف وجه فتنة، فالواجب ستره، لقول الله عز وجل وإذا سألتمون متاعا فاسألون من وراء حجاب ذلكم أطهر لقلوبكم وقلوبهن. قالت عائشة رضي الله عنها لما تخلفت عن النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأسفار وهي ذهبت تقضي حاجتها، فارتحلوا ورحلوا هودجها يظنون أنها فيه، فلما جاءت لم تجدهم فطجعت ونامت ترجو أن يرجعوا إليها. فجاء مر عليها صفوان المعطل فلما راها عرفها فقال إنا لله وإنا إليه راجعون. قالت فلما سمعت كلامه انتبهت، وكان قد رآني قبل عرفني، وكان قد رآني قبل الحجاب. دل ذلك على أن بعد الحجاب وجب عليهم ستر الوجوه، وإنما كان الكشف قبل الحجاب، ولأن كشفه وسيلة إلى شر كبير. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول هذا السائل من ليبيا الطاهر سماحة الشيخ، ما هي الشروط الواجب توفرها في خطيب الجمعة وذلك للصلوات الخمس؟ كونه مسلم يجيد القراءة هذا هو المشروط فيه، أما كونه أعلم الناس أو كونه عالم أو كونه سنه كذا لا يشتغل، لكن إذا تيسر أنه ذو بصيرة وأن قراءته حسنة ويجيد الخطبة هذا هو المطلوب، يؤم القوم أقرأهم من كتاب الله، هذا هو الأفضل أن يكون أقرأ من غيره، يعني ذا قراءة جيدة وذا علم بصيرة يستطيع الخطبة، سواء كان كبير السن أو شابا، لكن يكون قد بلغ الحلم خروج من خلال من قال يؤم المتأفل بالمفترض، فإذا كان قد بلغ الحلم مكلفا كان أحوط خروجا من الخلاف، ويكون من يجيد القراءة ويجيد الصلاة ويحسن الصلاة ويجيد الخطبة إذا كان في الجمعة أو الأعياد يجيد الخطبة ولا يلهم في الفاتحة بل يجيد قراءة الفاتحة، مقصود أن يكون من يجيد القراءة التي لا تمنع منها التي تصح معها الصلاة، القراءة التي تصح معها الصلاة، وأن يكون يجيد الخطبة حتى يعظ الناس حتى يذكرهم في الخطبة في الجمعة والأعياد، والأحوط وأن يكون قد بلغ الحلم خروجا من خلاف من قال تصح إمامة من كان متنفلا بمن كان مفترضا، والصحيح أن تجوز إمامة المتنفل المفترض، قد كان معاذ رضي الله عنه يصلي مع النبي العشاء ثم يرجع ويصلي بأصحابه فريضتهم وهو متنفل، والنبي صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف فريضة بجماعة، ثم صلى صلاة الخوف بآخرين جماعة، وهي له نافلة ولهم فرض عليه الصلاة والسلام. نعم. أحسن الله إليكم. من أسئلة هذا السائل يقول: يا سماحة الشيخ، هل هناك دعاء معين يستحب لخطيب الجمعة أن يذكره عند صعوده للمنبر، وكيف يكون ذلك؟ لا أعلم شيء في هذا، أو لا أعلم شيء في هذا. نعم. من أسئلته عن خطبة الجمعة يقول: شخص يخطب الجمعة خطبة واحدة، هل يكون قد خالف السنة بذلك؟ نعم، لا بد من خطبتين، من شرط صحة الجمعة خطبتان، كما كان النبي يفعل صلى الله عليه وسلم، وإذا لم يخطب إلا خطبة لم تصح الجمعة، بل عليه أن يأتي بالخطبة الثانية ويعيد صلاة الجمعة. نعم. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. يقول السائل: هل النذر للأولياء والصالحين محرم، وكيف يكون حلالا وكيف يكون حراما، وما حكمه مأجورين؟ النذر للصالحين والتقرب إليهم بالذبائح أو بالنذور أو بالدعاء شرك أكبر من الشرك الأكبر، فلن ينذر الصلاة أو الذبيحة للصالحين للنبي صلى الله عليه وسلم أو لعبد القادر الجيلاني أو للصديق أو لعلي بن أبي طالب، أو يستغيث بهم أو يذبح لهم أو ينذر أو يسجد لهم، يكفر بالله، يكون كفر أكبر. أو يستغيث بهم: يا سيدي علي، أو يا نبي الله، أو يا رسول الله اغفر لي أو انصرني، أو يا سيد البدو اغفر لي أو انصرني، أو يا علي، أو يا أبا بكر، أو يا عمر، أو يا فلان، كل هذا من الشرك أكبر. فدعاء الأموات والاستغاثة بالأموات والنذر لهم والذبح لهم والاستنصار بهم، كل هذا من الشرك الأكبر. هذا دين المشركين، هذا دين المشركين، نعوذ بالله من ذلك. هكذا السجود لهم، وهكذا الذبح لهم، وهكذا طلب الغوث منهم، وهكذا الغائبين اللي ولو كانوا أحياء كانوا غائبين يعتقد أنهم يسمعونه ويجيبونه وهم في البلاد البعيدة، يستغيث بهم، يستعين بهم، يسألهم قضاء الحاجات، لأن يعتقد فيهم أنهم يعلمون الغيب أو أنهم يغيثون من بعيد، هذا من الشرك الأكبر، كالاستغاثة بالأموات نسأل الله. أما من طريق الكتابة، كون يكتب كتابه والفلان اشتر لي كذا أو أعطني كذا أو أقرضني كذا، يكتب الكتاب لا بأس، هو حي، أو بالتلفون كلمة بالتلفون هذا لا بأس. أما يعتقد في الغايب في بلاد بعيد لا يسمع كلامه ويعتقد فيه أنه يسمع أو يعلم الغيب أو يسمع كلامه من بعد لاعتقاده في السر فيه فيستغيث به أو يطلبه قضاء الحاجة أو العون على كذا، هذا شرك أكبر، كالميت، كسؤال الميت نسأل الله. أحسن الله إليكم وبارك فيكم. سماحة الشيخ، يقول هذا السائل: شخص خطب فتاة وأهل هذه الفتاة منعوه من الجلوس معها والتحدث إليها أو حتى النظر إليها، إذا خطب الرجل امرأة هل له أن ينظر إليها في حضور أقاربها؟ السنة النظر، الرسول أمر أن خطب ينظر، وإن استطاع أن ينظر إلى ما يدعو إلى الجماع إلى نكاحها فليفعل. المقصود أنه أمر من خطب أن ينظر، وقال له رجل: رسول الله خطبت فلانا، قال: هل نظرت إليها؟ قال: قال أذهب فانظر إليها. وقال: إذا خطب عن المرأة فإن استطاع أن ينظر منها إلى ما يدعوه إلى نكاحها فليفعل. فالسنة ينظر إلى المخطوبة حسب التيسير، لكن لا يخلو بها، إنما يستحب له أن ينظر إليها بحضرة أخيها أو أمها أو غيرهم أو من بعيد، لعله ينظر يرى منها ما يدعوه إلى نكاحها، فإن تزوجها ولم ينظر إليها فلا حرج، وإن تيسر يرسل إليها من ينظر إليها ويعرف حالها ثم يخبره بصفاتها فهذا يكفي عن النظر. المقصود أن السنة يتثبت في الأمر، هذا السنة، الخاطب يتثبت بالنظر أو برسال من يطمئن إليه إليها حتى ينظر إليها من أمه أو أخته أو بنته أو نحو ذلك حتى تفيده عن صفاتها وأخلاقها. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الشيخ. في آخر أسئلة هذا السائل يقول: كلمة التوحيد ما هي شروطها؟ كلمة التوحيد هي لا إله إلا الله، فلا بد أن يقولها عن علم ويقين، لا إله إلا الله، يقول الله جل وعلا فاعلم أنه لا إله إلا الله، ويقول سبحانه وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم، ويقول عز وجل شهد الله أنه لا إله إلا هو، والملائكة وأولو العلم قائما بقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم، ويقول عز وجل إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ويقول من قال لا إله إلا الله صدقا من قلبه، قال من مات وهو يعلم أن لا إله إلا الله دخل الجنة، لابد من علمه وتصديق وصيرة. ومعناها لا معبود حق إلا الله، هذا معنى لا إله إلا الله. فالذي يقول لا إله إلا الله ويعبد الأولياء ما قالها، وجودها كعدمه، لابد يقولها ويعلم معناه ويعمل. فالذي يقول لا إله إلا الله ويدعو الأموات ويستغيث بالنبي أو بالبدوي أو بالحسين أو بعلي بن أبي طالب أو بعبد القادر الجيلاني أو بغيره من الأموات، هذا ما قالها، قوله لها باطل ما ينفع، حتى يقولها عن علم وعن يقين وعن صدق وعن محبة. ذكر بعضهم شروطها سبعة، قال علم يقين وصدق علم يقين وصدق وإخلاص كما محبة وانقياد والقبول لها، فلا بد العلم، معناها لا معبود حق إلا الله، ولا بد اليقين يتيقن أنه لا معبود حق إلا الله، ما عنده شك، لو يكون يعلم، ولا بد من صدق يقول هو صادق أنه لا معبود حق إلا الله، لا كالمنافقين بل يصدق يقول عن علم ويقين صدق أنه لا معبود حق إلا الله، مع محبة يحب الله جل وعلا محبة صادقة تقتضي الإخلاص له وطاعته واتباع شريعته، كذلك القبول يقبلها ويرضاها ولا يردها، وينقاد العمل بما دلت عليه كلمة بتوحيد الله والإخلاص له وطاعة أوامره وترك نواهيه. ولهذا علم يقين وصدق علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد والقبول له، والإخلاص معناها أن يتوجه إلى الله بأعماله ويخصه بها سبحانه دون كل ما سواه، فلا يعبد إلا الله ولا يصلي إلا لله ولا يزكي إلا لله ولا يصوم إلا لله، وهكذا يكون في أعماله مخلصا لله وحده، فلا بد من هذه الشروط، علم يقين وإخلاص وصدقك مع محبة وانقياد وقبول الله. قال بعضهم شرطا ثامنا، وزيد ثامنها كفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ولها، هذا الشرط الثامن قاله شيخنا الشيخ سعد بن حمد بن عتيق رحمه الله، وزيد ثامنها كفران منك بما سوى الإله من الأشياء قد ولها، وهذا معنى قوله سبحانه فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لم يصام لها، وهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه وحسابه على الله، فلا بد يقول لا إله إلا الله هو يتبرى من عباد غير الله، يكفر بعباد غير الله، ينكرها، يعتقد بطلانها، وهذا ظاهر من الشروط السبعة أيضا، فإن الإخلاص يقتضي الكفر بعباد غير الله وإنكارها واعتقاد بطلانها، فالصادق هو الذي يخص الله بالعبادة ويعتقد بطلان عباد غير الله، فالثامن داخل في الإخلاص، لكن ذكر الثامن باب الكمال والتمام، وإلا فهو داخل في الإخلاص، فإن المخلص هو الذي يخص الله بالعبادة ويعتقد بطلان عبادة غير الله ويكفر بها. أحسن الله إليكم وبارك فيكم سماحة الشيخ. هذه أختنا السائلة تقول سؤالي يا سماحة الشيخ هو أنها فتاة متزوجة من رجل دائما ما يحلف بالطلاق في جميع أفعاله وأقواله، وكثيرا ما يردد هذه الكلمة علي الطلاق، تقول هل يقع الطلاق؟ فأنا أذهب إلى أهلي وأكون حامل وأضع مولود وأرجع عند زوجي، هل أأثم في هذه الحياة معه؟ الواجب إذا حصل من الزوج الطلاق أن يستفتي، وإذا طلق اذهبي لأهلك حتى يستفتي أهل العلم، ولا ينبغي للرجل أن يستعمل الطلاق ويستهل بالطلاق، فالطلاق هو فرقة عنوان الفرقة، فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصونه عما لا ينبغي، وأن يحذر الطلاق إلا على بصيرة، إذا رأي في الفراق لا بأس، لكن كونه يستعمل الطلاق على غير بصيرة ويتلاعب بالطلاق هذا لا يجوز. والحديث أبغض الحياة الله الطلاق، ثم الطلاق هو وسيلة الفراق. فالواجب على المؤمن أن يحفظ لسانه وأن يصون لسانه عما لا ينبغي، وإذا طلق فالواجب أن يسأل أهل العلم حتى يتبصر، وهي عليها أن تذهب إلى أهلها وأن تمتنع منه حتى يسأل أهل العلم عما وقع منه، وحتى يفتيها أهل العلم في طلاقه. نسأل الله للجميع الهداية. اللهم آمين. أحسن الله إليكم. تقول المشكلة الثانية في رسالتي يا سماحة الشيخ هو التفرقة بين أولادي، هذا الزوج متزوج من امرأة ثانية ويفضل أولاده من الأم الثانية من الزوجة الثانية ويحبهم كثيرا ويعطف عليهم، أما أنا فلي الإهمال ولأولادي إهمال كثير، تقول ما توجيه سماحتكم؟ الواجب على الزوج أن يعدل بين الزوجتين أو الثلاثة والأربعة، عليه العدل، وعليه العدل في أولاده أيضا، هذا هو الواجب على الزوج، وأن يتقي الله في ذلك. والله يقول وعاشروهن بالمعروف، ويقول سبحانه ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف، فالواجب عليه العدل وتحري العدل، وهكذا في أولاده. يقول النبي صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فليس له أن يحيف فيعطي أولاد إحدى الزوجتين ما لا يعطي أولاد الأخرى، أو يخاطبهم ويلين معهم بكلام الطيب والآخر بخلاف ذلك، لا يجوز هذا، بل يجب عليه العدل في قوله وفي أعماله وفي ماله. وهكذا مع الزوجتين، يعدل في الزوجتين في قسمه بينهما وفي خطابه لهما وعدم الظلم لإحداهما أو لإحداهن إن كنا ثلاث فأكثر، يجب العدل في كلامه وسيرته ومعاشرته ونفقته إذا كنا سواء. والأولاد كذلك يجب أن يعدل بينهم، وليس له يخص بعضا بشيء. اتقوا الله، يقول صلى الله عليه وسلم اتقوا الله واعدلوا بين أولادكم، فإذا أعطى ولد فلانة يعطي الولد الأخرى مثله، إلا إذا كانوا مرشدين وتسامحوا، فلا بأس. إذا كانوا مرشدين وسامحوه قالوا سامح يا ولد سامحوه وهم مرشدون لا بأس، وإلا فالواجب عليه العدل للذكر مثل حظ الأنثيين، فإذا أعطى ولد فلانة 100 يعطي الآخر 100، إذا أعطى 1000 يعطي 1000، والأنثى مثل نصف ذلك، إذا أعطى الرجل 100 يعطيها 50، وإذا أعطى الرجل 1000 يعطيها 500، هذا الواجب. وإذا كانت الزوجتان متماثلتين في النفقة أنفق عليهما سواء، فإذا كان إحداهما عندها أولاد أكثر كل واحدة ينفق عليها بقدر حاجتها. شكر الله لكم يا سماحة الشيخ، وبارك الله فيكم وفي علمكم ونفع بكم المسلمين. أيها الإخوة المستمعون الكرام، أجاب عن أسئلتكم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز المفتي العام للمملكة العربية السعودية ورئيس هيئة كبار العلماء. في ختام هذا اللقاء نشكر سماحة الشيخ على تفضله بإجابة السادة المستمعين، وفي الختام تقبلوا تحيات الزملاء من الإذاعة الخارجية فهد العثمان ومن هندسة الصوت سعد عبد العزيز خميس، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على أسئلة المستمعين. البرنامج من تقديم وتنفيذ عبد الكريم ابن صالح المقرن.